بسم الله الرحمن الرحيم دايا موي بروم دايلو الله رنامي قل أعوذ برب الناس بولو أمي شرن لويتي چي مانوشير پتی پالو كير ملك الناس مانوشير اوضي پتی إله الناس مانوشير إلهير نيكو من شر الوسواس الخناس আত্ম গোপনকারী কুমন্ত্রণা দাতার অনিষ্ট হইতে যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জিনের মধ্য হইতে এবং মানুষের মধ্য হইতে